قلدت ظاهر ما فيه فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر. وظننت أنا أني بذلك حصت غنى فوجدت أني خاسر. فتلك مظاهر. لا لا لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا. لا لا نرضي الناس بمالا نرضاه لنا حالا ذاك جمال. أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني. سأكون أنا مثلي تماما هذا أنا فقناعتي تبخيني ذاك يقيني. تلت الجمالات.